الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الناظم شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، يقول: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. ومع ذا أي مع اتصافه سبحانه وتعالى بالعلو وباستوائه على العرش وبكونه ذا من خلقه سبحانه وتعالى، مع ذلك كله فهو جل وعلا مطلع على خلقه، يعلم ما يفعلون وما يذرون وما يظهرون وما يسرون سبحانه وتعالى. فعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لا يمنعه من العلم بحال عباده، بل إن علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وجمع الناظم بين الاستواء والعلو وبين العلم هو اتباع منه لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن والسنة جاء فيها الجمع بين العلو والاستواء وبين العلم والاطلاع على أحوال الخلق. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فأثبت سبحانه وتعالى استواه على العرش، الرحمن على العرش استوى. ثم بعد ذلك قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذن علوه سبحانه على خلقه واستواه على عرشه، وما تقدم من ذكر المسافات الطويلة البعيدة بين الأرض والسماء وسم كل سماء وبين كل سماء وسماء، وما فوق السماء السابعة من البحر فوق البحر العرش، والله عز وجل فوق العرش، قد يقذف الشيطان في قلب العبد أنه إذا كان الله عز وجل بعيد هذا البعد إذن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو مع علوه قريب من عباده، عليم بأحواله ظاهرها وباطنها. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ومحل الشاهد هنا قوله سبحانه وتعالى: الظاهر. ما معنى الظاهر؟ الذي ليس فوقه شيء. الذي ليس فوقه شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن هذا الاسم الظاهر يدل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله هو بكل شيء عليم، فعلوه على خلقه لا ينفي ذلك علمه سبحانه وتعالى، فهو المحيط علمه بكل شيء. ثم قال بعد ذلك هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو معكم أينما كنتم. فهذا أيضا في نفس السورة جمع الله عز وجل بين استواه على عرشه وبين إثبات علمه بخلقه. وجاء أيضا في السنة النبوية مثل ذلك في حديث الأوعال لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين السماء والأرض، قال بعد ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو يعلم ما أنتم عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فكونه فوق العرش هذا لا ينفي علمه بأحوال عباده، بل هو مع ذلك فوق عرشه، هو فوق عرشه ومع ذلك يعلم أحوال عباده، لا يخفى عليه من أحوالهم شيء. وقول الناظم مهيمن عليهم، مهيمن تقدم أن من معاني المهيمن يعني الرقيب والشهيد، فمهيمن عليهم يعني رقيب، رقيب عليهم. بعلمه مهيمن عليهم، إذن هذا تأكيد للشطر الأول. ثم قال وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، يعني وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعلو هذا لا ينفي علمه وإحاطته بخلقه. كذلك أيضا وصفه سبحانه وتعالى نفسه بالقرب من عباده هذا لا ينفي ما وصف به نفسه من علوه فوق خلقه، فهو علي فوق خلقه ومع ذلك يدنو من خلقه متى شاء كيف شاء. ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة إذا كان الثلث الأخير من الليل، ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ينزل ويجيء للفصل والقضاء بين العباد، وهو سبحانه وتعالى قريب، قريب من عباده. وقرب الله عز وجل من عباده على نوعين، قرب عام وقرب خاص. القرب العام في مثل قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد عرق في العنق، فالله عز وجل أقرب إلى العبد من هذا العرق الذي في عنقه، بمعنى أن الله عز وجل عليم به، فقربه العام يعني يدل على علمه سبحانه وتعالى. والقرب الخاص في مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو مع الداعي إذا صدق في دعائه فالله قريب منه يجيب دعاءه، يجيب دعاءه سبحانه وتعالى. وأدلة القرب كثيرة في الكتاب وفي السنة، منها ما تقدم: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قوله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وأيضا في السنة النبوية يقول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة رجوعه من غزوة خيبر، لما كان الصحابة إذا علوا شرفا يعني مكان عاليا رفعوا أصواتهم بالتكبير، فدنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم، لا تدعون أصم، وإنما تدعون سميعا قريبا، سميعا بصيرا. وفي رواية: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومن عجائب هذا الحديث أن أبا موسى كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من المناسبات اللطيفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قرر له أن الله قريب منهم وعليم بهم جاء هذا النموذج الدليل العملي، فالله عز وجل أطلع نبيه على ما كان يردده أبو موسى في نفسه، وكنت أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له فضل هذه الكلمة، فأوحى الله إليه وأطلعه على هذا الأمر الغيبي، فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن وصف الله عز وجل نفسه بالعلو ووصف نفسه بالقرب أنه لا تنافي بينهما، فنؤمن بأن الله عز وجل فوق العرش دائم من خلقه، وأنه عليم محيط علمه بكل شيء، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كذلك فوق الخلق فوق العرش دائم من خلقه، وهو قريب من عباده بعلمه سبحانه وتعالى وبقربه الخاص من أوليائه الذي يقتضي إجابة دعواتهم وإعطائهم سؤلهم وغير ذلك من معاني هذا القرب الخاص. والبيت الثالث: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فهذه يعني هذا اختصار لما سبق، اختصار لما سبق: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، لا تنافي ولا تعارض بينهما. لما يجي شخص يقول: كيف الله عز وجل في العلو ويعلم كل شيء، كيف الله عز وجل نقول أنه فوق السماء ونقول أنه قريب؟ نقول: لا مجال للكيف هنا، لأن هذا السؤال ناشئ عن ماذا؟ عن تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، فورد هذا الاستشكال وهذا السؤال. الله عز وجل كما قال نفسه: ليس كمثله، ليس كمثله. فما دام أنه وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعلو، وصف نفسه بالاستواء فوق العرش، وصف نفسه بإحاطة علم بكل شيء، وصف نفسه بأنه قريب، إذن علينا الإيمان والتصديق والتسليم ونؤمن بهذه الصفات بما دلت عليها عليه معانيها من جهة اللغة التي خاطبنا الله بها، ولا نردها بناء على استشكال العقول أو الأوهام. ثم قال الناظم رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. حي يعني حي حياة كاملة، حياة دائمة، ليس لها أول، ليس لها ابتداء، ليس لها آخر، ليس لها انتهاء. أيضا هذه الحياة لا يعرض لها العوارض، مثل السنة، النعاس، النوم، الغفلة، تعالى الله وتقدس عن ذلك كله. فلم تسبق سبحانه وتعالى حياته بعدم، ولا يلحقها فناء ولا عدم، ولا يتخللها سنة أو نوم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذه ثلاثة مواضع في كتاب الله جل وعلا جمع فيها بين هذين الاسمين الكريمين، الحي والقيوم. وجاء في تفسير ابن مردوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور، في سورة البقرة وآل عمران وطه. والذي تكرر في هذه السور الثلاث هذان الاسمان الكريمان الحي والقيوم. فهذا من أدلة من يقول إن اسم الله الأعظم الحي القيوم. وإلى اسمه الحي ترجع كل الصفات الذاتية، وإلى اسمه القيوم ترجع كل صفاته الفعلية. ومن أدلة حياته سبحانه وتعالى غير ما تقدم قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وجاء في السنة النبوية: لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. والإنس والجن يموتون. فكل ما عدا الله، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو إلى الفناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم طاشت العقول، ثبت الله الناس بأبي بكر. وكان فيما قال في خطبته: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والقيوم معناه القائم بنفسه، القائم بنفسه، الغني عن غيره، والقائم بشؤون خلقه. القائم بشؤون خلقه، فلا غنى لخلقه عنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فالسماوات السبع وما فيهن وما فوقهن، والأرضون السبع وما فيهن وما بينها، كلها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى. هو الذي أوجدها، وهو الذي يحركها ويسيرها، وهو الذي يدبر شؤونها سبحانه وتعالى. وإذا تأمل العبد هذه الأسماء الجليلة أورثت قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى، والخشية منه، وإجلاله، شكره، الثناء عليه، وحمده سبحانه وتعالى. حي وقيوم فلا ينام. وجاء في السنة النبوية أن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ثم قال: وجل أن يشبهه الأنام، يعني الخلق لا يشبهون الله عز وجل في شيء، لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. وكل الآفات التي جاءت على المتكلمين وعلى غيرهم ممن شبه الله بخلقه أو نفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، إنما أتوا من قبل التشبيه. فالذي يشبه الله بخلقه، الذي يشبه الله بخلقه واضح أمره في التشبيه، واضح أمره في التشبيه، إنه يقول: يد الله كأيدينا، وجه الله كوجوهنا، ونحو ذلك. يقول: نحن لا نعقل من الصفات إلا هذا. فإذا قال الله عز وجل: باليد مبسوطتان، ما نعرف من اليد إلا أيدينا، فإذا يد الله كأيدينا. إذا قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، ما نعرف من الوجوه إلا وجوهنا، فإذا وجه الله كوجوهنا، وهكذا. ولا شك أن هذا طبعا جهل وتلبيس. فالله عز وجل قد صرح، قال: ليس كمثله شيء. وأما دعوة أنه ما نعقل من الوجوه إلا وجوهنا وإلا أيدينا وإلا كذا، هذا أيضا باطل، الواقع يكذبه. فكلمة الوجه تختلف باختلاف الإضافة. إذا قلنا وجه الإنسان غير ما نقول وجه البعير، وجه الحمار، وجه الدابة، غير ما نقول مثلا وجه السيارة، وجه البيت، ولا لا، هذا وجه وهذا وجه وهذا وجه، لكن اختلفت باختلاف الإضافة، وكلها تسمى في اللغة وجه. فكيف إذا أضيف الوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ وأما الذين نفوا الصفات، كيف أتوا من باب التشبيه وهم ينفون أصلا؟ لأنه أصلا ما نفى إلا لما وقع في نفسه إيش؟ التشبيه. فظن أن معنى قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، أن معناها أن لله يدين كأيديكم، أن لله يد كأيديكم، أن لله وجه كوجوهكم، أن لله نزول كنزولكم، أن لله رحمة وغضب كرحمتكم وغضبكم. فهم هذا المعنى. ثم جاء عند قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، إذن قال: إذن ليس لله لا يد ولا وجه ولا كذا ولا كذا. فكلا الفريقين ظل من جهة أنه شبه الله بخلقه، الذي شبه واستمر على التشبيه، والذي نفى ابتدى أولا مشبه ثم وقع في تشبيه بعد، كما سبق التنبيه عليه. إيش هو التشبيه الثاني الذي وقع فيه؟ أن نشبه الله عز وجل بالمخلوق الذي ليست له تلك الصفة. يعني مثلا الذي ينفي عن الله صفة الكلام، ليه؟ قال لو أثبت لله كلاما لشبهت الله بالإنسان المتكلم، والله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن الله لا يتكلم. طيب أنت لما قلت الله لا يتكلم شبهت الله بمن؟ ها؟ بالأبكم، شبهت الله بالجماد، شبهت الله بالحيوان الأعجم، ولا لا؟ فهو فر من تشبيه، وفي الحقيقة وقع في تشبيه أسوأ مما فر منه. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنؤمن بهذه الصفات على ما تقتضي معانيها من جهة اللغة العربية التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة النبوية وخاطبنا الله بها وخاطبنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مع البراءة التامة من تشبيه الله أو تمثيله بشيء من خلقه. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة صفاته. يعني أن العقول مهما بلغت في ذكائها ومهما بلغ الناس أو واحد من الناس في سعة علمه، لا يمكن أن يدرك الكن والكيفية التي عليها ذات الله أو عليها صفاته سبحانه وتعالى. لأن الله يقول ولا يحيطون به علم، ويقول سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل. هذا الشخص المغرور الذي يتكلم عن كونه ذات الله وكيفية صفات الله ويخوض في هذا، ما تأمل هو في نفسه؟ أما يدرك أنه عاجز عن إدراك كيفية روحه التي في جسده وبين جنبيه؟ لو قيل له كيف روحك؟ كيف روحك؟ ماذا سيكون جوابه؟ لا، أليس كذلك؟ هو يؤمن ويقر ويعتقد أن له روح، ولكن إذا سألته عن كيفية هذا الروح قال لا أدري. لك عقل؟ يقول لي عقل. كيف هذا العقل؟ ما أدري. فإذا كان هذا شيء قائم بك أنت وأنت تقوم به، حياتك وعقلك روحك وعقلك، وأنت ما تعرف كيفيته، كيف تطمع أن تعرف كيفية ذات الله عز وجل أو كيفية صفاته؟ فهذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان، وهذه عواقب سيئة من عواقب البحث والخوض في هذه العلوم خارج إطار الكتاب والسنة النبوية. ما وقع الناس في هذا التيه وفي هذا الضلال وفي هذه الحيرة في هذه الأمة إلا بعد أن طلبوا هذه العلوم من خلال الفلسفة اليونانية والفلسفة الهندية وأمثالها. والخير والعلم موجود بين أيدينا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس في هذه العلوم إلا الحيرة وإلا التيه وإلا الضلال والزيغ. تريد العلم الذي يطمئن به القلب، تسلم به العقيدة، تعرف ربك كما تعرف إلى خلقه، عليك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسر على ما سار عليه سلفك الصالح في هذا. والحمد لله هذه العلوم مخدومة غاية الخدمة. كتاب الله ألفت فيه عشرات التفاسير بل مئات التفاسير، السنة النبوية منقحة مشروحة موضحة مبينة، كلام السلف في هذا الباب منقول لنا بالأسانيد منقول، قال أحمد قال الأوزاعي وقال مالك وقال كذا وقال كذا. فالحمد لله السبل ميسرة والخير قريب لمن أراده. لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجة صفاته. إذن إيماننا بالأسماء وبالصفات على إيماننا بذات الله سبحانه وتعالى، نؤمن بوجوده سبحانه، بوجود ذاته، ولا نخوف في كيفية ذاته. إذن نفس الباب نؤمن بصفاته دون أن نخوف في كيفيتها، لأنه كما يقولون أن الحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات. الصفة تأخذ حكم الذات، هل تعرف كيفية ذاته؟ قال لك لا. إذن فتؤمن بصفاته على ذلك، تؤمن بأن لله وجه وأن لله يد وأن له إرادة وأنه يتكلم وأنه ينزل إلى آخره، لكن دون أن تخوض في موضوع الكيفية أنها على هيئة كذا أو كيفية كذا أو شكل كذا أو نحو ذلك. وعندنا قاعدة مشهورة عن مالك بن أنس رحمه الله، وهي ثابتة أيضا عن شيخه ربيعة الرأي، وتروى أيضا عن أم سلمة لكن في سندها مقال. في القصة المعروفة لما سئل مالك عن الاستواء كيف استوى، فقال الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، يعني من جهة المعنى نعرف ما معنى الاستواء في لغة العرب، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ما يعقل كيفية استوائه، لأن هذه الكيفية لا تعرف إلا من خلال مثلا المشاهدة الرؤية أو رؤية المثل أو خبر صادق، وهذه كلها منتفية. والاستواء والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، لأن الله وصف نفسه بالاستواء. إذن الاستواء، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف كيف استوى، السؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان والتسليم. وهذه قاعدة تصدق على كل صفات الله جل وعلا، ما تختص بالاستواء لوحده، كل الصفات. تعامل بهذه القاعدة، نعرف معانيها من حيث اللغة ونؤمن بها، ولا نشبه الله عز وجل بشيء من خلقه، ولا نتكلم في الكيفية كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول هل تعلم له سميا، الله يقول ولم يكن له كفوا أحد، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. كل هذه تنفي من قلب المسلم الوهم، توهم بأن الله عز وجل على هيئة كذا أو على صفة أو على صورة كذا، ليس كمثله شيء. وكل ما تخيلت لله صورة أو لصفته صورة فهو على غير ما تصورت، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فلا تدخل في غمار هذا التيه وهذا الحيرة. وقول لا يكيف الحجة، الحجة يعني العقل، الحجة معناه العقل، العقل لا يبلغ ولا يدرك الكيفية. باق فلا يفنى ولا يبيد، هذا تأكيد لقوله الحي، حي وقيوم، حي وقيوم، وأيضا باق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، هذا فيها إثبات الوجه وفيها إثبات البقاء لله سبحانه وتعالى. يعني ما يقال أنه يبقى وجهه ويفنى ما عدا وجه تعالى وتقدس، لا، إنما تدل الآية على بقاء ذاته جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموت باق فلا يفنى ولا يبيد، كما أن حياته ليس لها أول فكذلك حياته ليس لها آخر. ثم دخل المؤلف رحمه الله في موضوع مبحث الإرادة، وهذا إن شاء الله نرجعها للدرس القادم. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.